يعني يرد في كتاب شرح ابن حجر الأصطلاني أن كلمة مقاتل يعني كان فيها مفاعلة، بمعنى يعني يجب أن يبتدئ طرف الكافر قتال قبل أو يمنع المسلمين من التقدم. لا، ما هو قتال دفاع، قتال الدفاع حتى لو أن مسلم صال عليه قاتل. معناه ابذل الجهد في مقاتله، في مقاتل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين والله عليهم. نعم نعم. خراج ما هو جزية، خراج. طيب أين حق الغانمين إذا وقف؟ هنا ليس لهم حق، ما لهم إلا حقه من الفج فقط، لأن عمر رضي الله عنه رأى أن الأراضي تبقى، ليست كغنائم المنقولة يأخذها النساء وينتفع بها وربما تتلف قبل أن يموت. الأراضي شيخ اللي تقسى فقط. نعم. عبد الله الشيخ صلى الله عليه بعد معاذ يعني تقول كان في السنة العاشرة في ربيع الأول، متى توفي ربيع الأول؟ في السنة الحادي عشرة. السنة الحادي عشرة. أحمد شفاك الله فيكم، ثبت بالدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية. إيش؟ ثبت بالدليل أخذ الجزية من المشركين. نعم. ومن اليهود والنصارى ومن المجوس. نعم. ف يعني أنا ما فهمت الدليل على التعميم. يعني أخذ من الملحد مثلا. نعم. كيف التعميم؟ ولا فرق، لا فرق، هو أنه قال لا فرق بين هذا وهذا. أحسن الله عليكم، في بعض من المسلمين يعني توجد كنائس أن يسمحون لأي واحد الدخول إليها. إيش؟ يسمحون لأي واحد النصارى واليهود. هنا. هل يجوز للإنسان المسلم أن يدخل؟ يدخل ليش؟ يدخل كنيسة من باب أمر المعروف والنهي عن المنكر. طيب. إذا كان يمكنه هذا فهذا، بس أخاف يصيدونه قبل صيده. سؤال هذا؟ ها؟ إيش؟ حديث عبد الرحمن بن عوف. في اخر حديث قال ولو تنقص الموطأ فيها انقطاع. نعم. ما انقطاع ان يكون ها؟ كيف؟ خلف الورقة. طيب. ما تعرف الانقطاع؟ لا أعرف. طيب. البخاري رواه متصلا ما بدون انقطاع. نعم. حديث معاذ رضي الله عنه في تقديم الجزية بالدينار، هل يستدل به على جواز إخراج زكاة الفطر بالطعام؟ أي جواز إيش؟ إخراج زكاة الفطر. إخراج. إخراج زكاة الفطر. نعم. بالمال. لا ما في دليل. ما في دليل، لكن يستدل به على أنه يجوز نقل الزكاة إلى محل آخر، لأن معاذ كان ينقل الزكاة إلى المدينة. لو في لأنه يعني قدر الدينار بالثياب. نعم. فزيت مثلا لو قدرنا الطعام بالمال. لكن مو بالوجه هذا ليس الواجب هو الدينار حتى نقول هذا بدلا عنه، الواجب هذا أو هذا، لكن في صدقة الفطر صاع من طعام. ولو الحديث أبي سعيد كنا نخرجها صاع من طعام وكان طعام يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط، لولا هذا لقلنا لا تخرج إلا من الشعير والتمر، لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر. نعم. آخر واحد ايش؟ يقول عاصم بن عمر في حديث جملة الجندة. نعم. يقول عاصم بن عمر ولد قبل موت اخيه عبد الله بأربع سنين، معلوم ان تأخر موت عبد الله في عهد الحجاج. نعم. راجع الاصابه. راجع الاصابه عبد الرحمن. شيخ اليهود والنصارى الذين يقيمون في بلاد المسلمين على أنهم من نفس البلد، كيف يعاملون؟ إيش؟ اليهود والنصارى المقيمون في بلاد المسلمين على أنهم من نفس البلد، فمثل بلاد الذين يهود والنصارى، هل يعطون يعني هوية البلد على أنهم مقيمون فيها، أو يعتبرون يعني في نفس في جزيرة العرب؟ في جزيرة العرب وفي غيرها. لا، في جزيرة العرب ما يعطون إقامة، يعني ما يعطون السيارة. لا، في جزيرة العرب ما يعطون. طيب هم مولودون يعني ولو ولدوا أصلا ما يجوز لا يجوز أن نمكنهم من استيطان جزيرة العرب. الوقت الشيخ بالنسبة لكتاب الجهاد نعم حابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل شرع الجهاد بمكة؟ أحمد أسألك، هل شرع بمكة أو لا؟ لا. لماذا؟ لأن المسلمون كانوا في مكة. لا، المسلمون في مكة ضعاف. نعم، صحيح. لو قال لك قائل، متى شرع الجهاد؟ في أي سنة؟ سنة ثانية. أحسن. طيب فؤاد، الجهاد يكون على نوعين، ما هما؟ جهاد بالنفس. ها؟ جهاد بالنفس. جهاد بالأموال. طيب الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، رواه أبو داود والنسائي وصححه. طيب هل هذه الثلاثة تتنزل على حسب الحاجة أو يجاهد بها كلها؟ على حسب الحاجة. طيب من هو الذي يتعين جهاده باللسان؟ منافق. نعم، يقول الله تعالى يا النبي وجهاد المنافقين يكون باللسان. طيب هل على النساء جهاد؟ نعم. نعم، هل في القرآن ما يشير إلى أن الحج والعمرة من الجهاد في سبيل الله؟ أصبر، كم الآية؟ وأحسن الله وأتم الحج. طيب صح. عبيد الله، هل يقدم بر الوالدين على الجهاد أو الجهاد على بر الوالدين؟ ما إذا كان فرضين فإنه يقدم الجهاد حتى لو أدى إلى هلاك الأم والأب. نعم، يعني ليس عند الأم والأب من يقيتهما ولا من يحضر لهما الماء أو الأكل. وهل انقاذ الوالدين من الهلكة من طاعة الله؟ انقاذ الوالدين من الهلكة من طاعة الله؟ أسألك هذا، هل انقاذ الوالدين من الهلكة من طاعة الله؟ من طاعة الله. طيب هل إنقاذ المعصوم من طاعة الله غير الوالدين؟ معصوم مسلم من طاعة الله، أيهما أشد إلحاحا، أن يجاهد أو أن ينقذ والديه أو إنسانا معصوما؟ طيب، إذن إذا كان يتوقف على جهاده هلاك الوالدين فإنه يقدم بر الوالدين. طيب، هل يلزم المستفتي عبد الله بن عوض أن يستفصل عند السؤال أو عند الجواب؟ لا، أقول هل يجب عند مسألة الاستفسار هذا شيء ثاني. طيب، لو قال لك هلك هالك عن بنت وأخ وعم شقيق، يجب إذن استفصال المفتي على حسب ما تدل الحاجة إليه، فقد يجب وقد. قول الرسول أحي والداك من أهل هو من الواجب أو من غير الواجب؟ لما سأله عن الجهاد استأذنه بالجهاد، من الواجب؟ لماذا أوجبته على الرسول دون غيره؟ لا، نقول على غير الرسول. على غير الرسول واجب، وعلى الرسول ليس بواجب. الرسول قد يكون واجب من باب كونه مثلا يعني. إيه، يعني لو قلت بالعكس كان أولى. إن الرسول يجب عليه أن يستفصل ليبين الحكم. على كل حال، كأن النبي صلى الله عليه وسلم إحنا ذكرنا في الشرح كأنه عالم أن له والدين محتاجين إليه، فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. هل يجوز أن يبدأ بالقتال على غرة خالد بن حامد؟ إذا كان سبب أن دعوه إلى الإسلام فلم يجيبه فهنا يجوز أن نفجعهم بالقتال؟ يجوز أن نفجعهم بالقتال. طيب، كيف؟ إذا حصل دعوة سبق أن دعوناهم إلى الإسلام فلم يجيبه. طيب، وإلا يجوز أن يقاتلوا على غرة. يجوز، إذن لا فرق بين أن تبلغهم الدعوة أو لا تبلغهم. إذا بلغتهم الدعوة نعم، يجوز قتلهم على غرة. إذا لم يجوز يجب أن ندعوهم أولا إلى الإسلام ثم إن أجاب. ما دليلك على هذا التفصيل؟ حديث معاذ، هذا الحديث حديث سليمان بن بريدة. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإيكون إذا بطلوا وقت المشركين فإيكون فدعوهم إلى ثلاثة اتصال فإيكون أجابوا كذية فقم منهم وقم عنهم فبدأ بالإسلام ثم الإسلام ثم الإسلام. تمام. طيب، إغارة النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون يحمل على أنه صف أنهم دعوا. تمام، بارك الله. طيب، هل يجوز لقائد العسكر أن ينزل أهل الحصن على حكم الله؟ بهلول، هذا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان وقت الشريعة فكان احتمل. السؤال ما نبي تجيب التعليل قبل الجواب. لا، هل يجوز أن ينزل القائد أهل الحصن على حكم الله ورسوله؟ يجوز. كيف يقول والرسول يقول لا تنزلهم على حكم الله؟ هذا الوقت كان وقت الشريعة. نعم، فيحتمل أن يصير حكم الله أو لا يصير. نعم، أما الآن فليس الوقت وقت الشريعة.

وبين استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أريقط في دلالته على الطريق في الهجرة. نعم. هذا مدلل دليل. نعم. يعني ولا تخشى منه الفتنة. نعم. طيب. هل يجوز الاستعانة بالكافر بسلاحه فؤاد؟ نعم. بسلاح الكافر يجوز. نعم. الدليل. من صفوان بن غير. نعم. أحسنت. طيب استعان منه دروعا، استعار منه دروعا. طيب هل تجوز المبارزة؟ طيب مطلقا طيب ما هي الفائدة من المبارزة؟ إذا بارز الرجل خصمه كان إظهار إذلال الجيش، يكون قوة للجيش. يعني إذا غلبه صار في ذلك إذلال له وكسر لقلوب أصحابه وقوة لمن غلب. أبو أيوب رضي الله عنه أنكر على من نزل الآية على غير موضعها يا خالد ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. السؤال أن أبا أيوب أنكر على من حمل على صف الروم واستدل بالآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وش الإشكال؟ هل أبو أيوب أنكر على هذا لأنه نزلها على غير موضعها أو أم ماذا؟ نعم أو لا. نعم أو لا قبل أن تستدل. أنكر عليه لأنه نزلها. طيب إيش الموضوع؟ وش موضعها؟ نعم. نفسه هذا وجه الذي أنكر، وجه إنكار من أنكر وهذا أنك تحمل على صف أقوى منك وأكثر عداد وأكثر عتاد أكثر منك وأقوى عتادا. لكن هذه نقطة الصف ليس لم ينفي نفسه إلا التهلكة. سبحان الله. لأنه يغلب على ظنه لا يوجد يقين أنه سيقتل لأن نفسه امتناع عن الإنفاق في سبيل الله. أحسنت. لأن الآية نزلت في لومهم على ترك الإنفاق في سبيل الله وأن هذا إلقاء بالنفس إلى التهلكة. هل يؤخذ من صنيع أبي أيوب أنه لا يرى عموم اللفظ ويخصصه بخصوص السبب؟ خالد لا يؤخذ من هذا. ليش؟ لأن الذي استدل به في القتال ليس فيها تهلكة، لم ينفي نفسه الى التهلكة اصلا، فلا يدخل في ذلك. يعني هو انكر تنزيلها على من حمل على صف المشركين لا مطلقا. ما الجمع بين كون النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحرق نخل بن النضير وقد نهى عن إضاعة الماء شخص لما تحقيق هذا للمصلحة وهي كسر نفوس هؤلاء وإذلالهم. نعم نعم وإذلالهم وهذه مصلحة كاب الصغر عليه. هذه مصلحة أقوى من مفسدة. هذه مصلحة أقوى من مفسدة إضاعة. أحسنت. هل يؤخذ من هذا أن القاعدة المعروفة بأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح ليس على إطلاقها؟ نعم. نعم. متى يكون هذا أولى؟ درء المفاسد أولى من جلب المصالح؟ إذا ترجح جانب المفسدة أو نعم. تقوى نرجح جانب درء المفاسد على جلب المصالح. أو تساوي. فإن غلبت المصلحة قدمت المصلحة. تمام. طيب هل لهذا شاهد غير هذا الحديث؟ يعني أدلة في أين؟ في أنها تقدم درء المفسدة مع التساوي أو رجح المفسدة؟ كثير. مثلا إذا أراد الإنسان أن ينهى عن منكر وترتب عليه منكر أكبر منه فيترك هذا المنكر درءا للمنكر الأكبر. مثل الدليل. كيف الدليل؟ يدعي على أنه إذا كان يترتب على إنكاره ما هو أنكر أنه يدعي الإنكار. لأنه هذا مصلحة. لا، الدليل. إذا جاءت لأنها معناها أنها تعليل. ولا تسبوا. نعم. وسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. صح. طيب، ويدل ايضا لهذا الخمر اثمهما اكبر من نفعهما. يلا ياسر، كيف قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في ابني عفرة كلاكما قتله ثم جعل سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح؟ قلنا انه من وجوب، اول شيء لانه في المصلحه انه يعطي احدهما ويمنع الاخر، والثاني انه هو الذي اجهز عليه. ابن اللي أجهز عليه عبد الله بن مسعود. محمد ها؟ ضربة معاذ أقوى من ضربة الرجلين الشابين. نعم. طيب، هل قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالسلب ياسر حكم شرعي أو حكم تنظيمي؟ نعم. صحيح انها ليست حكما شرعيا. نعم. بل هذا حسب ما يراه الامام، حكم تنظيمي. نعم، انه حكم تنظيمي اذا راى ان يجعل يقضي بالسلب القاتل فعل، والا فلا. طيب، الدرس المقبل ان شاء الله الى اخره. ها؟ كيف؟ الشرعي. اي. طيب، هو الحين محتمل قضاء شرعي أو قضاء تنظيمي. لا، بس خلاف، يذكر الخلاف. إنما الفقهاء جعلوه من باب القضاء التنظيمي، يعني بمعنى إن رأى مصلحة فعل وإلا فلا. نعم، في احتمال، لأن هذه مسائل تحتاج إلى طلب المصالح. يكتب المسائل التي لم تبت فيها شيئا، التي توقفت فيها، هل يجعل هذا من المسائل التي توقفت فيها؟ ما في معنى، لكن كلام الفقهاء يرون أنه قضاء تنظيم. خلاص، ما في سؤال. يقول: ذكرنا أثناء شرح كتاب الجهاد من البلوغ والجمع بين حديث ارجع فلنستعين بمشرك وحديث استعان بعبد الله بن مريقط أنه يجوز استعان بالكافر عند الحاجة بشرط إنما للشرطة، وذكرنا أثناء المناقشة بالأمس أنه لا يجوز مطلقا، فهل هذا الرجوع الأول؟ لا، ما هو رجوع عند الحاجة، لا بأس مع الأمن. وهذا يقول، نعم، يقول: ما الحكم إذا أتيت ببضاعة من بعيد وبيعتها بضعف القيمة؟ لا بأس بذلك إذا كان هذا سعر السوق الذي أنت فيه.

تأتي بمعنى الحرائر. مثاله قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات مما ملكت أيمانكم. نعم. وتأتي بمعنى العفيفات كما قال تعالى هم الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنة في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. طيب ما الذي يعين أحد هذه المعاني؟ حسب السياق. حسب السياق يعين السياق. طيب بماذا يسمى هذا النوع من الكلمات؟ مترادف. ها؟ لا سمى مشترك. إذا دل لفظ على معنيين وليس في أحدهما مجازا فهو مشترك. طيب ومتعدد اللفظ مترادف، فاللفظ المتعدد المعنى مشترك، واللفظ المتعدد نعم المتحد المعنى مترادف، والمتعدد معنى ولفظا متباين. كذا عبد الرحمن. طيب حجر وإنسان بماذا تصف الكلمتين؟ ها ايش اذا متباينين؟ طيب قمح بر مترادفين. طيب بشر وإنسان مترادفين يدين على شيء واحد. طيب ترى هداية الله هل يجوز أن تنفل السرية شيئاً زائداً على سهمانها في الغنيمة؟ يجوز؟ ما هي السرية؟ السرية هو الذي كان أقل من 400 أو 500 أقل من 400 أو الطائفة المنفصلة أو الطائفة المنفصلة عن الجيش. طيب ما معنى قول نفل الربع في البدء والثلث في الرجعه؟ يعني اذا مشى في اول الجهه نفل يعني في الربع، اذا رجعوا من الجهه نفل في الثلث. لماذا؟ هذا اللي فعله الرسول عليه الصلاه والسلام. يقول لماذا؟ ما الفرق أننا نعطي في البداية الربع وفي الرجعة الثلث؟ حتى يقل القلب، لأنه فرح منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث لهذا يحيي قلبه. لا، لماذا حصل التمييز بين التنفيل في الرجعة والتنفيل في البدعة؟ لأنه في البدعة ما صار لا هو كلهم راح للغزو. بدأ ما تعب. أصله تعب. تعب. طيب لا بأس. لا بأس. نعم أحمد. لأنه في البدء. هن ذكرنا سببين. طيب. ها. لأنه في البدء يكون الجيش خلف السلم. نعم. فإن حصل بها تمييز فإن الجيش يدرك. نعم يعني يكون الجيش ظهرا لها. نعم يكون ظهرا لها. نعم. والسبب الثاني وأما في الرجعة فيكون الجيش أمامه. نعم. وهذا أخطر. فهي أخطر. تمام. السبب الثاني. السبب الثاني أنه في الرجعة تكون السرية ظهرا للجيش تحمي ظهر الجيش، وكذلك تكون قد أصاب من التعب والمشقة بعكس ما لو كانت في بداية.

لا لا لا ما هو حديث سليم. إذا كان الإنسان كافر هو راعي سلاح بيده عند رئيس المسلمين هذا، ولكن يخاف من شر الفاسق هذا، يخاف من جهل هذا، يخاف شر المشر فيما بعد، وش كل شيء؟ وشو ما فهمت؟ أقول يسألنا إذا كان إن هذا الفاسق هذا كافر ذا ليهيد عند أمير المسلمين. طيب. ولكن يخاف شر من اللي يخاف؟ طيب ترى قضيتنا اللي معنا هو شفاعة من له يد، لا المنع على من له يد. كلامنا الآن يقول لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء الناس لا تركتهم له. الآن بس أنا قصدي أبيك تفهم الموضوع. الموضوع ليس أن يطلق الرسول عليه الصلاة والسلام من له يد على المسلمين، وإنما أراد أن يقبل شفاعة المطعم. أفهمت؟ يبقى هذا النظر، هل الأولى الفداء أخذ الفداء أو الأولى المن أو الأولى القتل؟ ذكرنا أن هذا راجع إلى إيش؟ إلى المصلحة. حتى وإن كان لهذا الكافر يد على المسلمين من قبل، ننظر في المصلحة. قد يكون له يد ولكنه تغيرت حاله وصار عدوا لدودا للمسلمين. نعم. ذكرت الوجه الجمع فيما وضعها في بين هذا الحديث لأنه إلى بعد الخمس. نعم. بعد نقلت البدء والربوع في البدء وسجود في الرجاء. الجمع بين هذا الحديثين ذكرت لكن أي ذكرنا أنه يخرج الخمس أولا ثم ما بقي يؤخذ ثلث أو ربع. البدء قبل الهجوم، يعني مثلا الآن الجيش بينه وبين العدو مسافة 10 أيام، فأرسلوا سرية لتناوش القوم فغنموا هذه السرية تنفل الرجعة. بعد ما رجعوا غانمين أرسلوا سرية للقضاء على بعض على من بقي مثلا. يلا محجوب. ارتد ثم اتى بهذا العلم الذي جاء في الاسلام. فاذا وجد رجل كان اسلم ثم ارتد ثم تاب عن قول الاسلام، هل يفضل منه اسلم؟ لكن من خطل ما رجع عن الرده، من خطل لم يرجع ردته، لكنه تعلق باسرار كعبه مستجيرا بها. لا. طيب احمد بارك الله فيكم. السبايا اللاتي لهن ازواج واسر معهن مراجع فيها، ذكرنا المساله تحتاج الى تحرير. اي نعم. الظاهر انه اذا راى الامام ان يدعها له تاليفا له على الاسلام فهذا طيب. يعني والراجع للامام يرجع اجتهاد الامام. نعم. لا الجيش عام، لأن ما غنمته دخل في الغنيمة العامة. نعم. إيش؟ القبوريين هل هم مسلمون أو كفار؟ كيف؟ مسلم، لكن قد يكون قبوريا لجهل ولم يخبر.

قصة الغلام. نعم خالد. نعم. أو يعني ناقلة المخبر. نعم. هل تكون لصالح هذا المسلم الذي قتل الكافر؟ نعم إذا قال الإمام هذا فهي له. لأن هذه رحل. تعتبر رحل له. وإن كان ملك الدولة أصلاً؟ لا هو الكافر. ملك الدولة من؟ يعني في ملك الحكومة الكافرة. أي نعم. لأن أموال الحكومة الكافرة المقاتلة أموالها حلال. أي لكن هذا الذي قتله إذا قال من قتل قتيلا فله سلبوه فهو له. لا في غير القتال يعني في القتال الظاهر أنه لا ينفذ إلا إذا رأى الإمام إن في هذا مصلحة والمصالح تختلف. أي أن أقول إذا رأى الإمام أنه المصلحة في ذلك فلا بأس. أو قال من الأول من قتل زعيما أو وزيرا أو ما أشبه ذلك من هؤلاء الكفار عبيد الله. هنا ها الدليل جاءت بها السنة وكذلك الخلفاء الراشدون كانوا يفعلون هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما معنى قوله ينفر بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة؟ عبيد وما قدر الذي يعطيهم؟ الربع في البدء والثلث في الرجعة. نعم هو هكذا. نعم هذا هو هذاك السلب. هذا التمثيل مقدر الثلث والربع. طيب ما هي الحكمة من هذا التمثيل؟ هنا لا لا هارون اي الحكمه اي التوفيق همك الله. نعم تشجيع لهم اي نعم ولما عليهم من الخطر. هنا فهمت ان عدم خطرها سريه تروح قبل العدو يمكن يبتدعها بسهوله. ولهذا كان في الرجعه اكثر منها في البدايه. طيب ما تقول يا ادم فيما يكون في الغنيمه من العنب والعسل والشيء الذي يسعى اليه الفساد؟ هل لهم ان ياكلوه أو هذا من الغلول؟ ما الدليل؟ حديث الباب. حديث الباب. وش؟ ما حديث الباب؟ كل اللي في الباب أحاديث الباب. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نصيب العنب وكنا نصيب العسل والعنب. نعم. فنأكل ولا نرفع. أحسنت. بارك الله فيك. طيب. حديث ابن عبيدة بن الجراح يجير على المسلمين بعضهم يقول المؤلف في إسناده ضعف، فهل انجبر هذا الضعف؟ لماذا؟ لأن